قال الله هنا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. أولا قال هنا أولما أصابتكم، فدخلت الهمزة على حرف العطف الواو، وسبقا ذكرنا أن الهمزة إذا دخلت على حروف العطف أن للعلماء فيها تقديرين. التقدير الأول نسيته، سم لأن أن الهمزة أصلا حقها التأخير، الأصل فيها أنها متأخرة، لكن لما كان من حقها الصدارة تقدمت، وأصل التركيب أولما وألما هذا أصله، أولما أصابتكم أصله وألما، فتقدمت الهمزة لأن لها الصدارة. وهذا هل يترتب عليه معنى؟ الجواب لا، ما يترتب عليه معنى، هو تقدير فقط. والقول الثاني أن نقول إن الهمزة دخلت على جملة محذوفة دل عليها السياق، ثم الواو دخلت على الجملة الثانية لتعطف الجملة الثانية على الجملة المحذوفة التي تتقدمها همزة الاستفهام. طيب، وكيف نعرف الجملة الثانية؟ نعرفها من السياق. والسياق الذي سبق هو أن الله عز وجل قد بين أن ما أصابهم إنما كان بذنوبهم. قال قبل ذلك: إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، وقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. والآيات قبلها كانت تقرر أن ما أصابهم هو بذنوبهم، فكأن همزة الاستفهام تدخل على جملة محذوفة. يقول يعني أولما أصابتكم، يعني أأنتم الذين عصيتم وأذنبتم وفعلتم كذا وكذا، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف تنقلون أن هذا وأنتم ما أصابكم هذا إلا بسبب ذنوبكم؟ وهذا الغرض منه الإنكار عليهم وتأسية نفوسهم، وحتى لا تهن ولا تضعف. لكن انظر كيف قال أولما أصابتكم مصيبة، أولما أصابتكم هذه المصيبة قال أولما أصابتكم مصيبة، ونحن تكلمنا قبل أن المصيبة أنهم أصابهم هو ما الفرق بين أصابهم ومسهم، أن المصيبة هي ما تمكنت من الإنسان، ما تمكنت فيه وأثرت فيه. فيقول الله عز وجل أولما أصابتكم، وهو يقدر هذا الذي أتاهم وأنه مصيبة وأنهم قد تأذوا من ذلك، لكنه قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. مثليها يعني أنهم قد نالوا من الأعداء ضعفي ما نال الأعداء منهم. ولكن متى هذا؟ متى نال المؤمنون من الأعداء ضعفي ما نالوا منهم؟ في بدر. كيف طيب؟ أليس الذين قتلوا في بدر من المشركين 70، وهنا قتل في أحد 70، فكيف نقول هذا مثل هذا؟ مثلي هذا سمح النفس هذه هو أي يعني بالنسبة للعدد، بالنسبة للعدد، بس بالنسبة للعدد ما هم من صالح المسلمين. ليش يا شيخ؟ الحين إذا قلنا بالنسبة للعدد 70 من 700 أي لا، هم قالوا إنه الأمر أنه من في بدر أسر 70 وقتل 70 من المشركين، والأسر نعم والأسر قريب أو نظير أو أشد أحيانا من القتل. الأسر قد يكون أشد من القتل، فهو إذلال، وقد تمكنوا منهم ولو شاءوا لقتلوهم، فهم أسروا 70 وقتلوا 70. فالله عز وجل يقول هنا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. ما معنى أن هذا؟ يعني من أي جهة كان؟ هل هم يقولون كيف هذا ولا متى هذا ولا من جاء بهذا ولا متى هذا؟ أو هذا أعم، أن هذا يعني من أي جهة؟ فأنى تستعمل لما هو شديد في شأنه. قال زكريا لما دخل على مريم قال ووجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، ما قال كيف أتاك ولا من أتى به ولا متى جاءك، إنما قال أنى، يعني من أي جهة، كيف يكون هذا الشيء؟ تأتيها ثمار ليست في البلد، لو كانت الثمار موجودة في البلد ما استغرب، لكنها أتاها رزق غير معهود، فقال لها أنى لك هذا. وأن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، مثل هذه أن تدخل على الشيء الذي يستغرب وهو شديد في شأنه. فهم كأنهم المعنى كأنهم يقولون أن هذا يستغربون أشد الاستغراب، كيف يأتينا مثل هذا القرح والمصيبة والهزيمة ونحن نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كأنهم يعني كان في نفوسهم شيء كبير من الاستغراب. فالله عز وجل يريد أن يبين حكمته فينكر عليهم هذا ويبين خلاله حكمته في هذا الأمر، فيقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هو يعني هذا الذي أصابكم من عند أنفسكم، يعني بسبب ذنوبكم. لكنك تعجب أشد العجب من هذا النظم العظيم ومن هذا اللطف الكبير، فإن الله عز وجل لما كان ينكر عليهم في هذه الآية كان يتلطف بهم غاية التلطف، ذلك أنه قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، ولم يقل مباشرة أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، ولو قال كذا تم المعنى، أليس السياق في الإنكار عليهم وهو في تأسيتهم؟ لكنه من لطفه بهم ضمن هذا الإنكار امتنانا وتذكيرا باللطف بهم، كل هذا من الرأفة بهم. قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، كل هذا ليبعد الحزن من نفوسهم والوهن والضعف. أشهد أنه اللطيف الخبير وأنه الرحمن الرحيم. قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. ثم إنه لما بين أنه من عند أنفسهم هو يبين لهم السبب الحقيقي، وهذا من لطفه بهم ورحمته بهم وتأسيته لهم حتى يعلموا السبب الحقيقي. فعظم الاستنكار عندهم أن يقابل هذا التلطف من اللطيف الخبير الرحمن الرحيم الغفور الودود جل وعلا. قل هو من عند أنفسكم، ثم قال إن الله على كل شيء قدير. ما علاقة هذا التذييل بمعنى الآية هنا سم؟ ووجه التسلية لانتصر لكم، ولكنه قال إن الله على كل شيء قدير، فإن الله لم يخذلكم إلا لحكمة أرادها، وإلا فإن الله على كل شيء قدير. ولهذا فقد بينت الآيات حكم عظيمة سبقت لهذا الذي حصل في هذه الغزوة. الله قادر على أن ينصرهم، إن الله على كل شيء قدير، ولكنه لم يفعل ذلك لحكم عظيمة ذكر منها ما مضى وسيذكر منها ما سيأتي. قال إن الله على كل شيء قدير، ثم قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان اللي هي غزوة أحد، لكنه عبر عنها بقوله يوم التقى الجمعان، ولهذا التعبير دلالة. قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وإذن الله هنا هل هو الإذن القدري أو الإذن الشرعي؟ القدري، يعني بإذن الله قدرا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني أن الله أذن بهذا قدرا لحكمة ولا لغير حكمة؟ لحكمة. فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ما معنى وليعلم المؤمنين؟ أليس الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء؟ سم، نحن ذكرنا له معنيين تذكرون، كررناها كثير، مثل هذه الآيات إذا ورد فيها مثل هذا وليعلم المؤمنين، وحتى ذكرت وليعلم قبل وليعلم الذين آمنوا سم، يعني ليعلمه علما ظاهرا يترتب عليه الجزاء، كذا يشمل أمرين، ليعلمه علم هو في علم الله والله لا يخفى عليه شيء، ولكن الله هنا قال وليعلم المؤمنين، يعني ليعلمهم علما ظاهرا يترتب عليه الجزاء، يعني يترتب عليه الثواب والعقاب. قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. إذن من الحكمة أنه يظهر المؤمنون ويتميزوا ليترتب على ذلك الجزاء، وليتبين أن لله جنودا يعبدونه ويصبرون له. ثم قال وليعلم المنافقين أو ليعلم الذين نافقوا. أيضا من الحكم في مثل هذه المحن التي تتزلزل لها القلوب أن يعلم الله الذين نافقوا ويتميز ويظهر نفاقهم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. طيب، هنا هو غاير بين الأسلوبين، فقال في شأن المؤمنين وليعلم المؤمنين، وفي المنافقين قال وليعلم الذين نافقوا. فلما سم؟ فمنهم من؟ أي نعم. طيب، أليس قبل ذلك قال قبلها قال وليعلم الذين آمنوا أن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الكافرين. والله لا يحب الظالمين. قال هناك وليعلم الله الذين آمنوا، ما قال وليعلم المؤمنين، هنا قال يعلم المؤمنين وهل يعلم الذين نافقوا. طبعا طيب هو شدل عليه وليعلم الذين نافقوا على أن هذا أمر قد استجد لهم، كذا أن هذا أمر قد استجد لهم. طيب والغرض هو الذي يظهر، الله أعلم، أنه هنا السياق نحن ذكرنا أن هذه السورة في هذه القصة في هذه السورة لها حكم عجيبة، فالله عز وجل قص من الحكم التي قصها قبل مما ترتب على هذه الغزوة أمورا، وهنا سيقص أيضا أمورا. أما ما تقدم فإنه تكلم فيه بالقصد الأول عن المؤمنين وعن شأنهم وما حصل لهم من التمحيص والرفعة، فقال الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، الكلام عن المؤمنين، فقال وليعلم الذين آمنوا، ما قال وليعلم المؤمنين، قال وليعلم الذين آمنوا يعني الذين كانوا مؤمنين قبل ذلك والذين أحدثت لهم هذه المصائب إيمانا أيضا، فيبين أنهم كانوا مؤمنين وأنهم زاد إيمانهم، فكانت هذه المصائب زيادة إيمان لهم، ولذلك قال ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، ثم قال وليمحص الله الذين آمنوا ويطهرهم ويصفيهم ويمحق الكافرين. وأما هنا فإن الآيات أرادت أن تؤسس لكلام عن طائفة خذلت المؤمنين وهم المنافقون الذين انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بجزء منهم، وحصل لهم في هذه المعركة أمور نفسية وأقوال قالوها فيما بينهم وأشياء تفوهوا بها، أراد الله عز وجل أن يفضحهم وأن يبين أن هذه المصائب لها حكم عظيمة منها هذا، فقال قال وليعلم الذين نافقوا، نافقوا كان بعضهم منافقا قبل ذلك وبعضهم لم يكن منافقا، إنما استجد له نفاق بعد هذه المصائب، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتال لتبعناكم، قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، ما معنى ادفعوا؟ أي ادفعوا عن محارمكم أو ادفعوا كونوا كثروا سواد المسلمين، فإن لم تقاتلوهم في المقدمة فكونوا ممن يكون ردئا يدفع الكفار إذا أقدموا، وأيضا دافعوا عن محارمكم وأهلكم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ما معنى لو نعلم قتالا لاتبعناكم؟ سم يعني يقولون هم يعتذرون إن هم قاتلوا ولا ما قاتلوا، السؤال هؤلاء قاتلوا أو لم يقاتلوا؟ ما قاتلوا. هؤلاء من هم؟ هؤلاء الذين انخزل بهم عبد الله بن أبي بن سلول، فإنهم خرجوا معه، فلما وصلوا في موضع بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، فتبعهم عبد الله بن حرام ابن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبد الله، فقال: يا قوم، تتركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال له عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يعني ما نظن يحصل قتال بينكم وبين الكفار، ولهذا فسنرجع. فقال لهم عبد الله: تبا لكم، ودعا عليهم وقال: الله مغن رسوله وعباده المؤمنين عنكم. فهنا كيف يقول عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله، كيف يقول: لو نعلم قتالا لاتبعنا؟ هذا شيء غريب. لما؟ هل يعقل أن جيشا خرج من مكة قد استعد وأعد العدة وهو يتحرق على ما حصل له من الهزيمة والنكاية الكبيرة في بدر، أتى ليقتص من المؤمنين يضرب كل هذه المسافات، ثم ينزل بأحد، ثم يخرج له المسلمون، ثم يقول عبد الله بن أبي: لو نعلم قتالا لاتبعناكم؟ أي سخف هذا! هكذا يكون المنافق. ولذلك لك أن تتعجب في سياق الآيات، وهو أنه قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن، قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، فسماهم جمعان، فسماهم، قال: يوم التقى الجمعان، فهو جمع. والجمع ما معناه؟ الجمع هو النخبة التي تختار للغرض المقصود، تختار نخبة في العدد والعدة، فهؤلاء جمعوا وأنتم جمعتم، فأنتم مستعدون وهم مستعدون. فكيف يصح أن يقول قائل: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وهو جمع يوم التقى الجمعان، ثم بعد ذلك أنتم تخرجون إليهم ثالثا، هم يتحرقون عليكم وأتوا لينتقموا، رابعا، هم نزلوا قريبا منكم، فكيف يقول قائل بعد هذا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم؟ لكن المنافق يقول مثل هذه الكذبات وأكثر منها، وهو لا يتورع عن الكذب، بل هو المنافق يحلف على الكذب، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فهم أردأ جنس من البشر، المنافقون أردأ جنس من الناس، لا كرامة له ولا مبادئ عنده. ولهذا انظره كيف يحلف، كيف يكذب كذبا لا يقبل، حتى يقول الله عز وجل هنا، يقول عنهم: يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هم للكفر يومئذ. هم الضمير يعود على من؟ على هؤلاء الذين انخزلوا ونافقوا. قال: هم يومئذ. يومئذ يعود على ماذا؟ على يوم أحد وما حصل في ذلك اليوم. قال: هم يومئذ للكفر أقرب منهم للإيمان. فالسؤال هنا: طيب، هم قبل يوم أحد هل هم أقرب للكفر ولا أقرب للإيمان؟ لأن الله قيد هنا قربهم للكفر بيومئذ، يوم أحد. فالسؤال: طيب، هم قبل يوم أحد لم يكونوا منافقين، سم للإيمان. لا يا شيخ، الله يقول هنا هم يومئذ للكفر أقرب منهم للإيمان، فلا بد أن تكون الحالة التي قبلها تخالف هذا. فماذا ستكون الحالة سم؟ طيب وقبل ما يرجعون أقرب الإيمان؟ أي لكن حالهم الباطن، الله يتكلم عن حالهم الباطن هنا ترى، لا يتكلم عن حالهم الظاهر. فالله يقول هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، والمعنى أنهم قبل ذلك يعني قبل أن تحصل المصيبة كانوا إما أقرب للإيمان منهم للكفر، وإما الإيمان والنفاق عندهم متساويان، لكنهم على كل حال ليسوا أقرب للكفر منهم للإيمان، وبعضهم منافق خالص النفاق كعبد الله بن أبي بن سلول. فالله يقول عنهم هنا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، والمعنى أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان ونفاق، وأن الإنسان قد تتقلب به الأحوال بين الإيمان والنفاق، فيكون أحيانا أقرب إلى النفاق وأحيانا يكون أقرب إلى الإيمان، وبعضهم يرتكس في النفاق وبعضهم تزكو نفسه فيكون مؤمنا خالصا لله عز وجل. فيؤخذ من هذا أن الإنسان قد تتقلب فيه الأحوال. سم مثلهم أو أصفهم، قال مثلهم صحيح، ذكر الله لهم مثلين، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرونه. بعضهم كان عندهم شيء من الإيمان ولكنهم لما حصلت لهم المحن تزلزلوا فنافقوا. ولهذا لما خرج هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانخزل عبد الله بن أبي بثلث الجيش، كان كثير منهم قبل ذلك ليس فيهم من النفاق مثل ما حصل بعد ذلك، وإنما كان بعضهم أقرب للإيمان منه للنفاق، وكان بعضهم لو مات على هذا لمات مؤمنا، لمات مؤمنا، وإن كان عنده كبائر فإنه يعذب، يستحق العذاب، فإنه يستحق العذاب. لكن هذه حكمة يبينها الله عز وجل، وهو أن من حكمته جل وعلا أنه يمحص ويبتلي الخلق حتى يظهر هذا، فيظهر المنافق ويظهر المؤمن. ولهذا يقول الله هنا عز وجل عنهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وهذا يحصل في كل وقت، فإن الله عز وجل يبتلي عباده حتى يظهر المؤمن من المنافق. وكثير من الخلق كما قال ابن تيمية، قال وكثير من الخلق هم على هذه الشاكلة، فيكونون أقرب للإيمان منهم للنفاق، فيجمعون خصالا من النفاق وخصالا من الإيمان، فإذا أتت المحن التي تتضعضع لها القلوب ارتد بعض وظهر نفاقهم، وكان بعضهم للكفر أقرب منه للإيمان، فقال هؤلاء في زمن السلم والعافية يكونون مؤمنين، لكنهم مضيعون وعندهم كبائر وتضييع للفرائض، فإذا أتت مثل هذه الفتن تبين حالهم وانكشفت سرائرهم، ولو ماتوا قبل ذلك لسلموا. وهذا يوجد في كثير، وقال رحمه الله وهذا في أزماننا كثير، قال هو هذا في أزماننا كثير، حتى رأى ذكر أنه رأى من ذلك عجبا، وهو موجود في كل زمان، في زمانه وقبله وبعده وفي زماننا. فإنك ترى الرجل يناصر أمورا من أمور المسلمين، فإذا حصلت غلبة للكفار ارتكس وأصبح من المخذلين، وترى كلامه السابق غير كلامه اللاحق، خصوصا في عصرنا هذا. يأتيك كلامه وكلامه، كلام يناقض كلاما، وما ذاك إلا لهذه البلايا والمحن. لو كان عنده أمر صدق ما تغير كلامه، ما اليوم تفوه بكلام وغدا ناقضه، بل إن بعضهم يبلغ به الأمر حتى يكون خنجرا يطعن في خاصرة المسلمين، يشكك في دينهم بعد أن كان يدعو إلى مجابهة الأعداء ومقاتلتهم، لكنه لما تضعضع ظهرت حقيقته. وهنا تعرف لما ظهر النفاق في غزوة أحد، ظهر لما حصلت المحنة، وأما قبل ذلك فلم يكن موجب لظهور النفاق، لأن عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين كان رجلا معظما في قومه، حتى أنه قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا قد اجتمعوا واتفقوا على أن يولوه رئيسا عليهم. وللمعلومية فإن عبد الله بن أبي بن سلول رجل معظم في قومه ورجل سيد في قومه، كانوا يعظمونه وكانوا أرادوا أن يتوجوه. فلما أتى هذا الدين وانتصر المسلمون في غزوة بدر، هنا رأوا أنه أمر قد توجه فنافقوا. وكان عبد الله بن أبي بن سنون يقوم في كل جمعة، بعد الجمعة يحث الناس على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التمسك به وعلى نصرته، وهو منافق. وكثير من الناس الذين ظهر نفاقهم في غزوة أحد كانوا أقرب للإيمان ولم يكن هناك داع للنفاق، فلما حصلت هذه المحن ظهر النفاق. وهذه حكمة حتى يتميز الخبيث من الطيب. قال هنا عن هؤلاء، قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فإنكم تعلمون أن الإنسان يكون عنده خصال إيمان ونفاق، ولكنه إذا لم يحقق الإيمان المطلق الواجب الذي ينجو به من النار ويدخل به الجنة فإنه في خطر. ولذلك فإن الإنسان قد يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، فيكون معه مطلق الإيمان وليس معه الإيمان المطلق. قال الله عز وجل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهؤلاء لم يكونوا منافقين خالصي النفاق ولم يكونوا كفارا، كما أنهم لم يكونوا مؤمنين قد حققوا الإيمان الواجب المطلق. إنما خرجوا من دائرة الإيمان إلى الإسلام، فعندهم كبائر وذنوب، والإيمان كان قريبا منهم، لأن الله قال ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، يعني قريب لكنه ما دخل. فهؤلاء لا يلتهم الله من أعمالهم شيئا، لكنهم يستحقون الوعيد. فالواجب على المؤمن أن يراقب قلبه وأن يحرص على أن يتخلص من خصال النفاق ويكمل خصال الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين المخلصين. قال هنا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يقولون بأفواههم، معلوم إن القائل يقول بفيه، فلماذا يقول بأفواههم؟ وأنت لا تتكلم إلا بفمك. نريد مشاركات مع الأخوان. سمي تفضل. قال بعضهم إنه للتأكيد، صحيح قال بعضهم للتأكيد، لكن هنا الحقيقة هو لها فيها معنى ثاني. قالوا إنهم يقولون قولا لا حقيقة له، لا يتواطأ قولهم بلسانهم مع قول قلوبهم. يقول هو مجرد قول باللسان فقط، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. طيب ماذا هو القول الذي كانوا يقولونه؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يكذبون. إذن ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي جعلهم ينخزلون بالجيش؟ قال والله أعلم بما يكتمون. هم يكتمون شيئا، فما هذا الشيء الذي يكتمونه؟ ماذا قال بعد ذلك؟ الذين قالوا والله أعلم بما يكتمون، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. إذن ما هو هذا الشيء الذي كانوا يكتمونه؟ الخوف الرهيب من الموت، فهم يحبون الدنيا حبا عظيما، فهم انخزلوا لا يريدون الموت، يريدون الحياة. فالله يقول هنا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. طيب منهم إخوانهم ذولا الذين قتلوا؟ أليس الذي قتل في غزوة أحد هم أحد هم المؤمنون؟ كيف يقول إخوانهم؟ هل المؤمنين إخوان المؤمنون إخوان المنافقين؟ سمشة. لأنهم يعني إخوانهم في الظاهر الذين قالوا لإخوانهم، أو إخوانهم في النسب من قومهم. على كل حال هو إخوانهم في الظاهر الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. منهم الذي قعدوا؟ المنافقون. طيب ما معنى قعدوا هنا؟ أنهم لم يقاتلوا، لكن عبر هنا بقعدوا والقعود. تذكرون قلنا أنه المكث الطويل، يعني أنهم لا ينوون قتالا، وإنما يبيتون في نفوسهم تركوا القتال. قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. لو أطاعونا من هم؟ الذين قتلوا. ما لو أطاعونا ما قتلوا؟ نحن نصحناكم يقولون، وقلنا لما تقاتلونهم وتخرجون إليهم؟ دعوهم يأتون إلينا في المدينة. ولو أطاعنا هؤلاء وانخزلوا معنا ولم يقاتلوا ما قتلوا. هكذا يقولون الذين نعم يقول إخوان وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فادرؤوا يعني ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني أليس قعودكم هذا كان غرضه الخوف من الموت؟ فإن الموت آتيكم، فادرؤوا عن أنفسكم الموت. طيب هنا لو قال قائل طيب ما فائدة القيد وقعدوا؟ فيه فائدتان. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، لماذا لم يقل الذين قالوا لإخوانهم والذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا؟ لماذا يقول وقعدوا؟ ويبين أنهم عن خوفهم وجبنهم. تمام. هذه وحدة يبين أنهم لم يشاركوا، هذا أول شيء، لأنه قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا يبين أنهم ليس ممن قاتل. المن قال هذه المقولة ممن خذل، صح. والأمر الثاني أنهم جمعوا في السوء بين القول والفعل، فكانوا شر من كل جهة. الجهة الأولى إنهم قعدوا خذلوا المسلمين، والجهة الثانية إنهم قاموا يتكلمون ويخذلون بهذا الكلام، والأمر الثالث أن الآيات تشير إلى أن قعودكم هذا لا يدفع عنكم الموت، ولذا قال فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني قعودكم هذا لن يدفع عنكم الموت، سيأتيكم. فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. طيب ماذا قال بعدها؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. من يستطيع أن يربط لي هذه الآية بما سبق؟ بسيطة سمجة. إيه؟ في السياق أن القصة فيها تأسية للمؤمنين وتدفع عنهم ما قد يأتيهم من الحزن، وأيضا تهيئهم إلى مصابرة الكفار وقتالهم، وتدفع عنهم ظنون المشركين المنافقين وتخذيلهم. فكانت هذه الآية مناسبة بعد ما ذكره المنافقون من التخذيل، وفيها تأسية للمؤمنين. لكن قالوا إن هذه الآية نزلت بسبب، فقال بعضهم إنها نزلت في قصة بئر معونة في 70 نفرا الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا، ثم قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على بعض قبائل العرب الذين قتلوهم. فإذا قلنا بهذا السبب نقول كيف يناسب أن يذكر هنا وذاك سببه؟ وقال بعضهم إن السبب هو ما حصل في غزوة أحد. فإن قلنا سبب ما حصل في غزوة أحد لا إشكال، وإن قلنا إن السبب هو ما حصل في بئر معونة فكيف الآية توضع في هذا المكان؟ نقول العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويكون وضع هذه الآية في هذا الموضع لمناسبتها له، وإن لم تكن نزلت في نفس الغزوة، وإن لم تكن نزلت في نفس الغزوة. وقد ثبت في الصحيح أنهم سألوا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فقال سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أرواحهم، يعني المؤمنين الذين قتلوا في سبيل الله، قال أرواحهم في جوف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، يسرحون في أنهار تسرح في أنهار الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فيطلع عليهم ربهم اطلاعة فيقول لهم هل تشتهون شيئا؟ فيقولون أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا ثم نأوي إلى هذه القناديل. فيكرر عليهم القول 3 مرات يريد أن يعطيهم، وهم يقولون لا مزيد على على ذلك. فلما رأوا أنهم لن يتركوا ولا بد أن يسألوا أن يطلبوا، طلبوا طلبا واحدا، وهو قالوا أن ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك، لما رأوا من فضل الشهادة في سبيل الله. ووالله ما طلبوا هذا إلا لما رأوه من هذا الفضل العظيم، ولكن الله عز وجل قدر أنه لا يرد أحدا بعد أن ماته. فلما رأى الله عز وجل أنهم ليس لهم طلب غير هذا تركهم. فهذا حديث عظيم يبين معنى هذه الآية ويبين فضل الشهادة في سبيل الله. فكانت هذه الآية أيضا من التأسية للمؤمنين ودفع الحزن عنهم وتقوية قلوبهم لقتال الكفار. وتأملوا في تركيبها تجدون شيئا عجيبا. قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. يقول ليسوا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والسؤال هنا، الله أثبت لهم القتل ولا تحسبن الذين قتلوا، لكنه نفى عنهم الموت وأثبت لهم الحياة. فأثبت القتل لهم ونفى عنهم الموتى وأثبت لهم الحياة، فأي حياة هذه الثابتة؟ أي حياة؟ ما هي؟ إن قلت إن أرواحهم لم تفنى وإن أرواحهم منعمة، فلقائل أن يقول: طيب المؤمن الذي يموت من غير قتال أيضا روحه باقية وهو ينعم أو لا؟ فإذا ما في خصوصية، يقول بل أحياء، فكل المؤمنين أحياء على كذا. سم يعني هذه حياة خاصة يعني. أي قال العلماء هذا التركيب في الآيات يدل على خصوصية لهم، وإلا لو لم يكن تكن خصوصية لهم شاركهم غيرهم، ما كان هذا من فضل الشهادة الذي ذكره الله عز وجل. طيب إذن فقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، هذا يدل على أنها حياة خاصة. طيب ما هي هذه؟ نعم، حياة خاصة لهم. ما هي هذه الحياة؟ أرواحهم في جوف طير خضر، وغيرهم تكون روحه نفسها طيرا. الذي يموت من المؤمنين تكون روحه طيرا تسرح في الجنة، والشهيد تكون روحه في جوف طير خضر. وهذا قال العلماء أكمل، لأن الله خلق لها جسدا تسكن فيه بعد أن بذلت جسدها في سبيل الله، فأبدلها الله جسدا تتنعم به في الجنة، فهذه حياة خاصة. بس لا، تأمل في الآية، تأملوا معي حتى نعدها عدا، والله إنها تعد عدا، وهي من فضائل الشهادة. ولو لم يأتي من فضائل الشهادة في سبيل الله إلا هذه الآية والله لكفى، ولك أن تعد. قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. أولا قال ليسوا أمواتا، والمعنى أنهم في حياة أبدية، وهذا شيء عظيم. أمواتا بل أحياء عند ربهم. عند ربهم ماذا تفيد؟ أنهم قريبين منه، ولذلك هم أين يأوون؟ إلى قناديل معلقة بالعرش كما ثبت في صحيح مسلم. عند ربهم، هذا معنى الحديث، عند ربهم. بل أحياء، لا تسمى الذي قلت في سبيلها أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ماذا يفيد الفعل المضارع؟ الاستمرار، وأن رزقهم دائم لا ينقطع، أسأل الله من فضله. وعند ربهم يرزقون، ثم ماذا قال بعد ذلك؟ ها؟ أي هذا شيء جيد. قال أخوكم أنه أيضا حذف المفعول، ما قال يرزقون كذا وكذا، يدل على العموم، وهذا صحيح، وهذا من أساليب القرآن وهو صحيح. يكون هذا الرابع عند رب، بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولم يذكر المفعول للتعميم، يرزقون مما يشتهون. وهذا في الحديث قال: هل تشتهون؟ يصدق هذا المعنى الذي تكون. قالوا: وأي شيء نشتهي ونحن نسرح في أرهان الجنة، في الجنة حيث شئنا. هذا يؤيد ما ذكرت، أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال: فرحين، هذا فضل زائد، الخامس. وما معنى الفرح؟ هل هو الرضا؟ قالوا: لا، الفرح أكمل من الرضا. قالوا: الفرح كمال الرضا، فقد ترضى وإذا كمل رضاك فهذا الفرح. فرحين بما آتاهم الله من فضلي. هذا الخامس. بعدين قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. وكيف ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم؟ ما معنى الآن ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قولوا معي ها؟ يستبشرون كيف يستبشرون فيهم؟ إيه لكن وش وجه الاستبشار هنا؟ يعني هم الآن يستبشرون، والبشارة هذا فضل، لأن البشارة شيء يشرح الصدر، فالله أخبر أنهم يفرحون ويستبشرون، لكن يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال بعضهم يستبشرون بالذين، يعني أن الله يطمئنهم ويبشرهم بأن إخوانكم الذين تركتموهم وخلفتموهم وراءكم أنهم لا يفتنون وأن الله عز وجل حافظهم، هذا معنى. وقال بعضهم فيه معنى آخر، وأنهم يستبشرون بهم أنهم سوف يلحقونهم، يلحقونهم ويجتمعون بهم. قالوا وفي هذا أنهم يجتمعون بهم وهذه بشارة، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلف ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سم يعني يعود عليهم هم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا محتمل، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل. طيب هل هذا تكرار؟ هذا السابع، نعد تري، هذا السابع، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، هل هو تكرار؟ لا، يكون تجديد للنعمة. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يعني بنعمة الله المتجددة عليهم التي لا تنقطع. ثم قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، هذه الثامنة. كيف تكون هذه الثامنة؟ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سم؟ لكن الآن هم يستبشرون بهذه، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، هذه جعلها الله من النعم عليهم. كيف؟ أيوة، يعني وأن الله قد أخبرهم بذلك وعلموا بذلك، يعني هنا علمهم بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين هذه بشارة، وهذا شيء يأنسون به ويفرحون به. لكن فيه قراءة أخرى، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فهل على هذه القراءة تعتبر هذه من البشارة ولا استئناف؟ تستئناف، يكون هذا في استئناف، والغرض منه تقرير فضل الفضل السابق، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فإذن ماذا أفادتنا القراءتان؟ أفادتنا أحد القراءتين أن هؤلاء يستبشرون بنعمة الله، وأن هذا مما عد من ثوابهم، أن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فهم حين علموا ذلك استبشروا، وهذا فرح وسرور يعلمه، ولذلك يعلمه المؤمن. ولهذا فإنه ينبغي لنا أن نتأمل في هذه الآيات وما فيها من الحكم، وأن الله عز وجل إنما، ولو تأملتم السياق في القصة لوجدتم العجب مما يقرر هذا. فإن الله عز وجل قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم فامتن عليهم بهذا الرسول، وقرر أن كل مصيبة تصيبكم فإنها ليست بشيء عند هذه النعمة. ثم قال لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصيبتم مثلها قلتم أن هذا، فبين السبب الحقيقي الذي هو سبب هزيمتهم حتى لا يخذلوا ويصابوا، فيعلموا ما هو السبب فيصححوا أمرهم. ثم قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وبين أنه بقدر الله حتى يرضوا بقدره ويعلموا بحكمته وأن النصر من عنده. فقال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ثم بين حكمته في مثل هذه الأمور، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا حتى يتعرفوا على ربهم بأسمائه وصفاته ويرضوا عنه ويدعوه بأسمائه وصفاته، وأنه ما قدر هذا إلا لخير شاءه لهم. ثم بين لهم فضل الشهادة في سبيله، وأنه أي شيء يدعوكم للحزن، وهذا فضل الشهيد عند الله عز وجل. إخوانكم الذين أصبتم بهم هذا شأنهم عند ربهم، فضائل عظيمة. قال فختم الآية قال وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأسأله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن ينصر عباده المؤمنين المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى، وأن يدفع عنا وعن المسلمين كل بلاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.